بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. في نواقض الإيمان، في الناقض السابع نواقض الإسلام، ناقض لا إله إلا الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الناقض السابع، هو في الثامن في الحقيقة. أنا ما أعرفش الحكاية جت منين ليه العد المتلخبط ده، لكن ده في أصل الكتاب. هو الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الكلام في الموضوع ده مهم جدا، قضية الولاء والبراء، ما هو مكفر وما هو معصية وما هو ما ليس من هذا الباب. الموضوع ده نتيجة وشدة الحاجة إليه هنوسع فيه شوية من فضل الغني الحميد المرة الجاية في فصل الولاء والبراء، عشان نذكر في معاني الولاء كلها الصور بأحكامها المختلفة، معاني الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه والركون، كل المعاني دي كثر استخدامها بكثرة شديدة ممن كان لا يعرف ولا يدرس ولا يدرس قط قضية الولاء والبراء، ودون أن يعرف حقيقة معنى الولاء والبراء، ولأجل ذلك صار يعني يشتبه عليه ما ليس من صور الموالاة بما هو منها، وربما نفى ما هو منها وأدخل ما ليس منها فيها. نقول أولا مكتوب هنا وبعدين هنستكمله المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. نقول هذا يكون ناقضا، المظاهرة والمعاونة على المسلمين، هذا يكون ناقضا إذا كان بالقتال معهم ضد المسلمين، كما ورد في الصحيح في سبب نزول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ما نزلت في من خرج مع المشركين في بدر بعض شباب قريش وهم كارهون فقتلوا، وكذلك يعني هو طبعا مسألة خروج هؤلاء كانوا خرجوا إرضاء لآبائهم دون إكراه، خرجوا كارهين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لأجل ما يعلم من كراهتهم للخروج، لكن كان يأتي أحدهم السهم فيقتل أو يضرب بالسيف فيقتل، وليس كل الأنصار يعرفون هؤلاء الشباب. في فرق بين كاره ومكره، مكره يعني بياخدوه غصب عنه وبالتالي ما بيقتلش، وبين كاره وماسك السلاح بيقاتل. يبقى اللي كاره وغير مكره غير معتبر، اللي مكره حتى ولو قتلوه ما يقتلش المسلمين. أما من عاونهم بتبليغ أخبار المسلمين مثلا فقد دلت السنة الصحيحة على عدم تكفيره، وهي قصة حاطب بن أبي بلتعة. يبقى في معاونة بدرجة أو بأخرى، لكنها ليس هي معاونة بإبلاغ الأخبار، أما المعاونة بالخدمة في القتال أو كتابة معينة على القتال ضمن دخول في طاعتهم، يعني دخل في طاعتهم واحد تجند في الجيش الإسرائيلي مهمته يجيب أكل الجنود اللي بيحاربوا، مساعدات لوجستية في القتال داخل في طاعتهم. اللي ابن حزم رحمه الله قال ومن كان معاونا لهم بخدمة مقيما هناك في دار الكفر معاونا لهم بخدمة أو كتابة فهو كافر. كذلك الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي مترجم في الجيش الأمريكي في أعمال القتال ضد المسلمين، يعني بيجيب أخبار الناس المسلمين بيجيبوا الناس اللي هم جواسيس مثلا بيجيبوا إيه بيجيبوا معلومات مثلا، فبيجوا عايزوا يترجموا المعلومات دي. المتجند لهم اللي داخل جندي عندهم تحت راتهم فهو ده المظاهر على المسلمين. لكن يبقى اصبروا شويه بس لسه هنتكلم كتير في الموضوع ده. يبقى ان في صور معاونه اللي هي الجاسوسيه محرمه كبيره من الكبائر، يجوز معها قتل الجاسوس اذا راى الامام ذلك، اذا راى القائد ذلك لتكرر ذلك منه لانه ليس له مثلا سابقه خير، يختلف في الحكم عن الذي يعاون داخل الجيش. الانهون الجاسوس لا، الجاسوس لا يقتل كافرا طالما انه لم يدخل في طاعتهم متجندا لهم، يعني معينا لهم بالايه في ما هو دي درجه اعانه كبيره من الكبائر عشان قصه حضره النبي بلتعة. نزل القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وان كانت مساله قتل الجاسوس لا تتوقف على تكفيرهم، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المانع من قتل حاطب انه مسلم، بل قال انه قد شهد بدرا. فالارجح من اقوال العلماء ان قتل الجاسوس المسلم الى الامام يجوز قتله ولا يتحتم بحسب المصلحه وحسب سابقه الشخص. اما موالاه الكافرين لطاعتهم في الكفر واعانتهم في على الزام الناس به واخراجهم وصدهم عن الاسلام فكفر بلا خلاف. يبقى تنبيه في المساله دي مهمه، التفريق بين من ثبت كفره وبين من لم يثبت كفره، وثانيا من اعلن كفره وبين من لم يعلن كفره. بمعنى ان احنا مش هنكفر المسلمين الذين هم في طاعة من لم يثبت كفره لأجل عدم استيفاء شروط انتفاء الموانع وإن ارتكب كفرا، يعني احنا هنقول أيوة فلان ارتكب كفرا ولكن لم تثبت الشروط لم تنتفي الموانع، العلم التأويل منع الجهل منع التأويل منع الإكراه منع الخطأ منع النسيان منع الصغر وهكذا الموانع التي تكلمنا عنها من قبل. فالموانع دي إذا لم تستوفى في شخص فلم يكفر، والبعض قد يرى تكفيره، فلا يجوز تكفير من دخل في طاعة هذا النوع من الناس. لأن هذا هو ليه وما يتوله منكم فإنه منهم، الكلام ده في من أعلن الكفر وهو كافر في حقيقة الأمر. أما من كان مختلفا في تكفيره، يعني قائد الجيش ترك الصلاة، لا يقال جنوده هم جنود الطواغيت، لأن هذا الأمر إيه؟ ده أمر مختلف فيه ما هوش طاغوت بهذا الاعتبار، حتى هو القائد والأمير لكنه لم يثبت وخروجه من الملة جزما، أو بدرجة أشد بقى ارتكب كفرا متفقا عليه لكن يمكن أن يكون جاهلا ونحن لم نتثبت بعد، يبقى لا يحكم بكفر من دخل في طاعته إذا كان هو نفسه إيه لم يحكم بكفره، فلا يقال معاونته كفر. هو ما صلاش وخلى غيره ما يصليش كمان، هصلي قال ده ما صليش، واحد بيقول له ما تصليش عشان الخزنة بتاع ده هتتسرق، ما تصليش علشان الحرامية هيجوا كده وانت واقف حراسة لازم تفضل واقف ماشي كده ما ينفعش، لازم ما تصليش الجمعة علشان سكينة الكهرباء لو حصل اي حاجة هتخرب البلد والمصنع هيوقف. ادي انواع هي من ايه، من يقول له ما بتصليش، واحد بيقول له ما تصليش عشان الصلاه دي تخلف، ماشي كده؟ يبقى اللي بيساعده على كده كافر هو راخ، ماشي حالا اهو. نوع ثالث بقى هو كافر كافر لا نزاع فيه، ولكنه يعلن الاسلام، بيضحك على الناس، منافق. طاعته المنافقين اللي كانوا مع عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول كافر كافر مش كده، لكن بيعلن ايه الاسلام، واحكام الاسلام هي الظاهره. كان في ناس بتسمع كلامه، وفيكم سماعون لهم، مش كده؟ وربنا عز وجل قال في حق هؤلاء لا اصبروا بس عشان أنا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، لا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني في طوائف من المنافقين، مش الآية اللي قلتها، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذن مش كل الذين كذبوا كفار، معنا كده؟ مش كل الذين كذبوا في الاعتذار كفار ومنافقين النفاق الأكبر. اللي هيتعذبوا العذاب الأليم هم مين؟ المنافقين النفاق الأكبر. يعني كان في ناس عندهم نفاق أصغر فيهم خصال من خصال النفاق، وأتباع عبد الله بن أبي بن سلول بيسمعوا كلامه بعض الحاجات ويستحقون العقوبة، ما هو مش هم المنافقين واللي أشاع وحديث إيه الإفك، كان كل اللي أشاع الإفك من ضمن زيه عبد الله بن أبي بن سلول. لا ده كان فيهم حسان بن ثابت، وكان فيهم حمنة، مش كده؟ وكان فيهم مسطح، ومع ذلك أطاعوهم واتبعوهم واتبعوا هذا القول الباطل. طب هذا الاتباع مع إعلانهم الإسلام يبقى كفر وردة في وقته قبل نزول الآيات؟ طبعا هذا الأمر ليس كذلك. عشان كده ابن حزم يقول إيه، يقول يجب الانتباه في هذا الناقض الثامن اللي هو مظاهرة المشركين إلى التفرقة بين مظاهرة المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، وبين المشركين الذين يستترون بالإسلام وهم المنافقون كالعلمانيين. فإن من والاهم ولو بالقتال معهم ضد المسلمين وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا. والمقصود العلمانيين الذين لا يختلف في كفرهم في باطن الأمر، يعني في حقيقة الأمر، يعني إن هو علماني يرفض الشريعة يرفض الدين، يبقى كافر. بس هو بيقول أنا مسلم، بيقول أنا مسلم. فإن من والاهم ولو بالقتال معهم ضد المسلمين وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا، لأنه يظن إسلامهم، فلا يمكن الجزم بأنه ممن يحارب الإسلام وأهله. ولكن من علم كفرهم وعاونهم بالقتال معهم على حرب المسلمين فهو كافر جزما. قال ابن حزم: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا، مختارا يعني مش مكرها، لأن إن هشام بن عبد الملك أظن ولا أحد أولاد عبد الملك كان قد نذر دم محمد بن شهاب الزهري إذا تولى الخلافة، فقيل لمحمد بن شهاب ذلك فعزم على اللحاق بأرض الروم ابن محيط أتر. فبيقول مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، من لاحق بدار الحرب الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها. إلى أن قال: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم. الغالية اللي هم الشيعة الغلاة، يقول كأهل مصر والقيروان. مين دول؟ الفاطميين في زمن ابن حزم، اللي هم العبيديين، اللي هم باطنية شيعة غلاة يؤلهون الأئمة على اختلاف بينهم، لكن هم يعني غاية في الغلو في الأئمة وباطنهم زي ما الغزالي بيقول ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. يعني هم بيظهروا انهم رافضه، هم بيأذنوا بيشهدوا ان لا اله الا الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، حي على خير العمل، بيبنوا مساجد، بيسيبوا الناس تصلي، وقد يصلون في بعض الايه الاوقات، وهم مذهبهم خذ الدفة يا هذه والعبي وغني يا هذلك واطربي. قد مضى زمان ذاك النبي، زمان نبي بني يعربي، اذا الناس صلوا فلا تنهضي، وان صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من احد سواء منهم القريب والاجنبي. ماشي كده. اه طبعا كفر كفر. محرية أصلاً. ها؟ محرية أصلاً. لا باطنية، نفاة النقيضين، لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا سميع ولا ليس بسميع، في الصفات وفي الـ يعني الغلو في الأئمة في باب الصحابة، ولا في الرفض، والحاكم عمرو لا تأله مباشرة لغاية ما الدروز عبدوه أتباعهم الدروز. فمع انه عارف ان هم اهل كفر، يقول من سكن في طاعه اهل الكفر من الغاليه ومن جرى مجراهم كاهل مصر والقروان وغيرهم، فالاسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءه من الاسلام، زي الاسد كده بشار وووب، كانوا يقولوا عن نفسهم ايه مسلمين وسنيين كمان، ومعروف للعائل الكافة ان هم ايه علويين، علويين اللي بيقلهوا علي ابن ابي طالب، ولا يرون اصلا صلاة ولا صوما ولا زكاة، لكن بيظهروا ان في رمضان، ويخلي المفتي بتاعهم يطلع يقول ايه ان بكرة رمضان، ويصلوا وعندهم جامعات اسلامية والناس بيصلوا، وبشر نفسه بيصلي في بعض المناسبات ياخدوا له صورتين كده، ولكن حقيقة المذهب معروفة، وهم وانتمائهم العائلي معروف، ولما مات حافظ الأسد دفنوه في جبل العلويين، والعلويين معروفين هناك عايشين كنتونات مستقلة، بس الشعب يعمل ايه؟ الشعب مش عارف والناس مش عارفة. طبعا عامة الشعب لما عرفوا وذاق الأمرين يعني ايه تركهم، لكن في ناس ممكن بيتجندوا ما زالوا يعني لأجل العقوبة التي تجعل على من ترك التجند. وعلى أي الأحوال هم بيظهروا اسم الإسلام، عشان كده ابن حزم بيقول وولاتهم على كل ذلك، على كل ذلك الكفر، لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقتهم كفارا. الفرق ده مهم جدا، علشان محدش يظن إن إيه حكايه بقى جنود الطواغيت، ان العساكر اللي بيتقتلوا دول جنود الطواغيت. اولا في ده لو كانوا هم فعلا طواغيت طواغيت، فالعساكر لا يكفرون به بذلك. ولما جه صلاح الدين واستوزر للخليفه العاضد، وكان يخطب له سنوات قبل ان يلغي الخطبه له، وجعله في قصره هو وجواريه، وجنود مصر في ذلك الوقت اللي كانوا جنود لجيوش العاضد جعلهم جنودا ايه عنده، وقوى الجيش المصري وبقى هو قائد الجيش الايه المصري اللي جاي زائد اللي كانوا موجودين، ولم يجعل اهل مصر اهل ردة في ذلك الوقت، لانهم كانوا في سكن ايه في طاعة، سكنوا في طاعة الغالية، مع كونهم من شر اهل البدع ولاة الرفض. فبنقول ان هذا الكلام مهم جدا. نيجي نفرق بقى في واقعنا النهارده، ده بنقول الكفر الكفر ما يجوزش تكفير من دخل في طاعتهم ولو قاتل معهم لاجل يعني انه اعلانهم الاسلام وانتسابهم الى الاسلام. طب اللي هم بقى ما ثبتش كفرهم اصلا، طب ان المساله بقى عندنا لاجل ان هو في موانع قد تمنع من التكفير، ولأجل أن قضية الامتناع من الشريعة ليست في جميعهم، مسألة بقى أن الجيش والشرطة طواغيت علشان هم ممتنعين من تطبيق الشريعة. هذا الأمر طبعا طوائف بتطبقه النهاردة على مزاجها، مع أن لما الإسلاميين مسكوا في البرلمان ومسكوا الرئاسة وعلموا أن الأمر لا يتم تطبيقه بهذه الصورة، يعني من غير الممكن التطبيق بهذه الطريقة، وأنه لا بد من تمهيد للناس في هذا الباب. ليه؟ مبني على إيه التمهيد؟ مبني على شرعا، مبني على مراعاة المصالح والمفاسد، ومبني على استيفاء شروط إقامة الحدود، ومبني على وجود الجهاز القضائي القادر على الحكم بالشريعة. وإلا فمثلا داعش وغيرها من التنظيمات أعلنت أنها ستقيم الشريعة، وبتعمل إيه في الناس؟ دخلوا على مجموعة من الجهال، حتى من يسمونهم قضاة وولاة. أحد الإخوة بيحكي لي أن القاضي قعد مع القاضي بتاعهم لما قبل ما ياخدوا الرقة كاملة، قال لي والله أنا قاعد ما هو ما عداش تلت ابتدائي وما قراش كتاب فقه على بعضه، ولا يكتب، لو سألت في كتاب الطهارة ما يعرفش يجاوب، ومع ذلك يقضي في الدماء والأعراض والأموال. وأخي تاني كان في اللاذقية بيقول لي أنا ما ينفعش أبقى طالب علم هنا، وهناك ممكن يعملوا لي مقام لأن أنا أعلم واحد فيهم، ولو قلت لهم يقتلوا يقتلوا ويسبوا يسبوا. وغيري بيعمل كده، غيري بيعمل كده، يعني مجموعة من الجهال ده أحسن أحوالهم والله. وإلا فهم يظنون أن من حق الدولة أن تأخذ أموال الناس. مرة برضو اتصل بها الأخ وقال لي أنا راجع من عند الراجل اللي خده، دخلوا عليه بيته قالوا له إحنا الدولة وإحنا ولاة الأمور وإحنا هناخد البيت بتاعك، هات لنا بقى الأجهزة الأدوات المنزلية. الأجهزة فيها بعضهم بياخد مراته وبناته ويعتبرهم مرتدين، ويسموا ذلك باسم إن هو بيقيم الإيه؟ الشريعة، والعياذ بالله. وأنا الراجل بيقول لي لأن ده فالمهم خدوا الأدوات المنزلية وذهبوا الفلوس، والراجل عمال يقول حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء. وناس تانيين راحوا لهم قالوا لهم نفس الكلام، قالوا لهم حاضر بس على جثثنا، وكان معاهم سلاح فاستعدوا للقتال، فالراجل سايبينهم ماشيين قبل ما يفتروا بقى ويبقى معاهم سلاح ايه هائل طبعا يعني، ومعاهم اسلحه كثيره جدا يعني واموال كثيره جدا بيجذبوا بها الناس. فهل هذا تطبيق لشرع الله عز وجل؟ ذبح الناس بهذه الطريقه بمجرد الشبهات، بزعم انه مرتد، بزعم حتى الصلاه بيقتلوا الناس على ترك الصلاه، مع ان كل العلماء بما فيهم الحنابله اللي بيكفروا ترك الصلاه بيقولوا يعرضه الامام، فلو قال له حصلي، شفت صوره الفيديو موجود على بعض المواقع وهما بيذبحوا شباب من دير الزور، بيقول لهم طب هنصلي اللي ما صليتش ليه كذا مرتد، الله سمي الله بسم الله. واحد مصري ده أسوأ من الخلفان، وراح جايين ذبحينه وراح رافعين راسه بهذه الطريقه الاجراميه. هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ده تقول لي بقى اصل الجنود دول جنود الطاغوت؟ ما انت اصلا الاختلاف بيننا، اولا يعني الدولة المصرية في بنائها القانوني ينص على مرجعية الشريعة وعلى احكام الشريعة الاسلامية، ولا يعني يمتنع خصوصا الحاليين الذين استطعنا ان نتواصل معهم، لا يوجد احد منهم يقول لا نريد الشريعة، لابد ان نطبق القانون الوضعي هو ده الذي لابد ان يسير. بيقولوا كلهم نتمنى الشريعة مش تعم مصر بس، نتمنى انها تعم العالم كله، بس هنطبقها ازاي وفي الظروف اللي احنا فيها والواقع اللي احنا فيه؟ احنا نصنا في الدستور على ذلك وساعدناكم على ذلك، ودي حقيقة ان هم ساعدوا على هذه المسألة وعضضوا مسألة النص على مش بس مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ عليها، لا، على تفسيرها تفسير ملزم بأحكام الشريعة. فمن أين هذا التلبس؟ بيقول لك تبدأوا طيب خل هو الناس دي بالأخلاق دي نعرف يعني يقام عليهم الحدود. الكلام ده للعلم كان بيقولوا أيضا الملتزمون بالمنهج الإسلامي ككل، يعني اللي من العجيب بقى أن حد النهاردة يعضد قتل هؤلاء الجنود والضباط في جيش الشرطة بزعم أن هم جنود الطواغيت. ما كان يبقى كان زمنك انت راخر من جنود الطواغيت، لكن احنا هنرد على اللي كانوا بيكفروا الدكتور مرسي لان هو ما طبقش الشريعة، بيكفروا حماس عشان ما طبقوش الشريعة. بنقول هذا الكلام هو بيرى انه لابد من التدرج، وعلى فكرة نحن نرى ايضا التدرج لان احنا نعجز عن اقامة، احنا نريد ان ينص على الاحكام الشرعية ولكن تطبيقها نحن نعلم. كان في حوار مع بعض رجال الأزهر الأفاضل، يقول لي أنت تعلم أن الأمر ده محتاج قضاء إسلامي وشهود عدول، وأن الأمر ده يستحيل أن يوجد في الظروف اللي احنا فيها، وبالتالي فمعظم الأحكام هتبقى أحكام تعزيرية، وبالتالي فالقانون الموجود ده ليس مخالفا للشريعة إلا في بعض قليل جدا يكاد لا يتم العمل به نهاية لعدم توفر شروطه. فعلا توفر شروط صعب للغاية وسط ناس. فين الشهود العدول النهاردة؟ انت الشهود العدول دي حاجة ايه؟ صعبة جدا، فضلا ان هم يشهدوا مثلا 4 يشهدوا بالزنا او بالسرقة او بنحو ذلك. لا شك ان في اجزاء من القانون نفسه قانون باطل وقانون من الكفر الاكبر، لكن العاملين به بيقولوا نحن نتمنى تعديله بطريقة لا تؤدي الى مفسدة. وإن المسألة دي على فكرة منصوص عليها في الدستور حاليا دلوقتي من خلال الديباجة وما تضمنته من أحكام المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي فمسألة أن هذه طائفة ممتنعة عن الشريعة هذا ليس صحيحا، والله أعلى وأعلم. هذه الطوائف فعلا فيها من يكره الشريعة من في الإعلام وفي الأجهزة المختلفة، وهناك من لا يكره، وهناك من يريد، ولكن يريد بدرجة من التدرج. ممكن نختلف فيها، احنا مختلفين فيها عن الاخوان وعن النظام الحالي في قضية التدرج. واحد بيقول لك 50 سنة والتاني بيقول لك 20 سنة، واحد بيقول لك 12 سنة. احنا بنقول الامر ده لابد ان يكون تأصيلا تقرير قضية الشريعة، وتوضع فيها الاحكام الشرعية كلها، وتوضع بضوابطها الشرعية التي نعلم انها في الواقع صعبة التطبيق جدا، تكاد تقترب من المستحيل، لعدم استيفاء الشروط الشرعية ان الناس فعلا مش بتسرق عشان جعانة، ان في شهود عدول، مش بيسرق من مال عام، كل الضوابط اللي هي موجودة في الشرع. ونعلم ان الحاجات معظمها تحتاج الى تعزير واسع جدا في هذه المرحلة، واحنا بنربط الامر ده في موضوع التدرج باستيفاء الشروط الشرعية في اقامة الحدود واقامة الاحكام، ونمرة 2 في قضية القدرة والعجز، لان البلد ما هيش حرة في كل حاجة اقتصاديا وغير ذلك من يعني مش بتتحرك بحرية كاملة. نمرة 3 قضية المصلحة والمفسدة، والمسألة دي منصوص عليها في كلام أهل العلم، أعني أنه لا تقطع اليد في الغزو، حديث صححه جمع من العلماء يرون أن قطع اليد في الغزو يؤدي إلى تنفير هذا المقطوع ومن يسرق، وربما لحق بالكفار، فمراعاة لذلك لم تقطع الأيدي في الغزو. وابن تيمية بينص على مسألة المصالح والمفسد بالحدود، إذا كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. الواقع ده لأن احنا عشنا واقع أليم من أيام الاحتلال وقبل ذلك بسنوات، سيطرة الدول الغربية على مقاليد كثير من الأمور داخل بلاد المسلمين، وأكثر وبعد ذلك بعد الاحتلال سيطرت على كل ما تحت أيديها. الكلام ده بنقوله عشان نقول لا يصح أن يوصف من يقول أنا أريد التدرج، أنا لا أرد الشريعة، أنا أريد أن أحكم بالشريعة، ويعض ذلك بالنص في الدستور أن يجعل كالذي يرفض الشريعة، يحارب الشريعة، يحارب الدين، يمنع الناس من الدعوة إلى ذلك، يجرم من يفعل ذلك. ده كلام مختلف عن ده. وده إذا كنا من أردوغان الذي يحكم تركيا التي تنص قوانينها إلى الآن على أن من يدعو إلى تحكيم الشريعة يعاقب بالسجن 8 سنين أو إذا كان في جماعة مدى الحياة، لا نكفره لأجل التأويل، مع أنه بيقول العلمانية مش مخالفة للدين، ومع ذلك نقول جاهل متأول، نمنع من التكفير في ذلك، وانتوا عمالين تمجدوه كسلطان من سلاطين المسلمين العظام. الكلام ده بنقول هذا الكلام نمنع من التكفير لمنع التأويل، ومع هذا فبنقول غيره كذلك أولى، بل بنقول إن هما كلامهم أحسن بكثير من كلام من يقول إن العلمانية لا تخلف الإسلام أو إن اقبلوا العلمانية يدعونا إلى قبول العلمانية، ومع ذلك لم نكفره لأجل التأويل والجهل. طب اللي بيقول لا أنا لست كذلك، أنا أريد الشريعة، هذا الكلام نصا وتصريحا ووجودا في الدستور. إذا كان الكلام بهذه الطريقة لا يمكن أن أسميه طائفة ممتنعة، فأجعل كل دول كفار، وكل من تبعهم كفار، وكل من دخل في طاعتهم كفار، يبقى احنا يبقى مظاهرة المشركين المعلنين بالكفر الذين ثبتت ردتهم وكفرهم بالقتال لا بأنواع معاونة دون ذلك قد لا تصل إلى الكفر. قل قول هذا، استغفر الله.